وحبيب ورس مراكز نمنا صافي طاد اختزان ما لي لا درس لا المراد لا درس زيق ونقلب زيكو تونا الفرح يغلى العيد رادي داز مسلمات يغاسني غكر على حكور الشديد سولات ما كيباد الغلال عريتني هنا أركن التغني ركت الليد بالتغيك انتزال مرات من غورت ومن غنقارك مصحف الله خورتني تمنى عشكو اللي غير عسنا اختي غير راني سخت لقلبات اختي مال نوز مزكتني كي غاسموني صيك اسموني نويس مرضى نولا نبضو غيلا درني تحلى رالا غريا لا نسمت غرضين تنكي غاسموني سيكا سموني نويس مرضى نونا نبضو غيلا درن التحذر اللا غريا لا نسمت غرضي نواش نشرك الخير نبدو سري سنار نتاوي رجا تيت سموني قاسمونا إنا نتاديخ نسيز تلفيزا كدري غار سرس نسيكي التمو اسم يا رخوك على ديك سوى الخر ضربو اختزان مراتي سيكا الغرطة عكيك نراهن ليا بلاك يا دنغي فراح باريس اللي ساتيني تقال الغرطي ونكادني تلك نغنت منكي غيلة ما داكي ظهرم يسكيني تدريغ نغدي ساتي تسوتو قلبي غرياني مغطان الحب في تمراكين زيني ستوري كانتي نمايتي ديك مانا قلبي غير ياني رياني غير الخاطر غيكين واك الردني دين مانا قلبي غير ياني رياني غير لقن عنت نايقان أبدا نكن نسي صحاني قلبي غير ياني رياني غير وسمحون عن طامي مني غد من نكتايا مني غادني نكتايا قلبي غير ياني رياني غادني نكاتي جميل الخير الفرحة مود درسانا قلبي غير ياني رياني غادني يصفع قيس الخاطرين ولا ويلي تنمونا قلبي غير ياني رياني غادني سنين اللي غنشا الخير اديك ربي بحنانا السلام أطيق ربي بسلالة قلبي غير ياني رياني غير وصيغ الهمي الخير نكوري غير يانا قلبي غير ياني رياني غير ضربي رباك يصنيك الحنانة يمياني